الجمعة اللي فاتت إن شاء الله كان عنده حالة مرض في مريض شديد، قال له أبلغني تليفونيا بإشارة أنه بعد دعاء صلاة الجمعة من الله على مريضهم بالشفاء، اللهم امن علينا كما مننت عليهم وفرج عنا كما فرجت عنهم، يا رب اشف مراد حسن ومراد كل واحد فينا أو أخته أو أخوه أو أبوه أو عمه أو نفسه، اللهم ارفع عنا الوباء واكشف عنا البلاء واغننا بفضلك يا رب الأرض والسماء عن عبادك جميعا، اللهم إنا نسألك غنى لا فقر بعده وعافية لا مرض فيها، ونسألك اللهم مددا لا انقطاع منه أبدا، اللهم اكشف عنا الهم واصرف عنا الغم وألف بيننا وارزقنا الأدب واجعلنا ممن يستغل الأوقات للآخرة ويستفيد بعمره، زي النبي ما قال نعمتان مغبون فيهما، واغتنم خمسا قبل خمس، وبادروا بالأعمال سبعا وبادروا بالأعمال ستا، كل دي أحاديث صحيحة، اغتنم خمسا قبل خمس، اسمع حياتك قبل موتك وصحتك قبل مرضك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك، ما توحد استفيد بده. صليت على النبي، اقول حاجه واحده بس وهنختم بيه، مفكروني الاخوه المستعجلين ربنا ينفعهم بما خرجوا له، قولوا امين، كان وراهم شغل، يسر اللهم لهم واقض حاجتهم، قولوا امين، وانفعهم بما نقول واجعلهم معنا في الآخرة، قل امين. فكرني نكته كده قبل ما اقول الحديث، حديث دقيقتين، رجل خارج من الجامع اعزكم الله، ربنا يجعل كلامنا خفيف على الجسد، الحذاء بتاعه راح، صليت على الحمد لله، فالناس طالعه من الجامع قال لا لا لا محدش يطلع، ايه جزمتي راحت، والله ما انتوا طالعين، والله العظيم لو ما جزمتي رجعت لهعمل اللي عمل ابويا من 20 سنه، ما توحد الله، الجامع كله وقف، يعني طلع سلاح نجيبه ولا حاجه بتاع يعمل مشكله، هعمل اللي عمل ابويا من 20 سنه، راح راجل جري محل جنبه راح جاي شغال يقول يا عم ايه مش عارف، والجامع وقف كله بص له كده، البيت ابوك عمل ايه من 20 سنه؟ قال روح صليت على النبي، صليت على النبي حلاوتك صبحت يعني، ما كانش في حاجه توقفنا. شاهد ان وقت ابن منبه بيقول لنا سيدنا عيسى خرج في يوم مع اهل البيت عشان الناس بتروح الدنيا، الدنيا ما تسويش حاجه خالص، فقابل واحد من بني اسرائيل مع اهل البيت قال له اتصحبني؟ قال اصحبك، واحد مع اهل البيت واحد مع اهل البيت، فسيدنا عيسى قام يصلي الرجل قام خبط الرجل الثاني، قوم ياكلوا سيدنا عيسى قال ده كانوا ثلاثه، قالوا لا ده كانوا اثنين، بيغلط سيدنا مين؟ عيسى، يا عم انا شايفهم ثلاث، قالوا لا انت ناسي ده هم اثنين، قال خلاص كانوا سيدنا عيسى بعد ما مشوا بقى قالوا لي اكمى اكمى، يعني ايه رسمه العين موجوده وما فيش عين خالص، يعني في فرق بين الاعمى والاكمى، ويبرئ الاكمى والابرص، الاكمى يعني تصويره العين موجوده لكن ما فيش عده، سيدنا عيسى مسح جت العده ونورت، صليت على حضره النبي وبصر الرجل قال له بحق الذي انار هذا البصر ورجعه وجعل له عينين تشوف، فين الرغيف الثالث؟ قال له ما كان الا ايه؟ جاعه ما فيش عيش، قبله ظبي غزال، سيدنا عيسى نادى على الغزال يا غزال، قالت له نعم يا نبي الله، قال لها الاودي رقبه ذبحها وخدوا حته حلوه منها وشووها، واما خياطها قوم يا غزاله، قامت يا غزاله تامر بحاجه ثانيه يا نبي ما توحد الله، اظن ان عندك بقى من النوع ده يا سلام عليك، صليت على النبي تامر بحاجه ثانيه لا شكرا، كانوا فرد الرجل قال له بحق اللي أطعمنا من الغزالة وقامت تمشي، الرجل الثالث قال له مفيش برضه، صليت على النبي زي ما قال له هعمل اللي عمله وهو من 20 سنة، صليت على حضرة النبي، فعدى على البحر وقف الرجل قال له وقف لأنه عايزين مركب، قال له تعالى تعالى قول بسم الله، فمشوا على المية قال له بحق اللي أمشانا على المية، فالرجل الثالث قال له هم إيه، فعدوا على قرية لقوا ثلاث أحجار أو أكوام من الذهب، فسيدنا عيسى قال ايه بقى؟ الكوم الاولاني لصاحب الرغيف الاولاني اللي هو انا، والكوم الثاني ليك صاحب الرغيف الثاني، والكوم الثالث لصاحب الرغيف اللي ايه؟ قال انا كلته. سيدنا عيسى قال له خذهم الثلاثه. قعد جنبهم الثلاثه عايز حاجه تقل، صح ولا لا؟ ربط جنبهم. ربط جنب الدنيا. سيدنا عيسى ماشي الحال، الرجل قاعد مر عليه ثلاثة نصوص له الذهب. تعمل ايه يا ابن؟ قال الذهب بتاعي ولا يملكه، نقسمه على أربعة. أربعة رأيتين أنا أنت مغفل، أكلوه وخدوا الثلاثة. فقالوا احنا بعنا بقى نبيت ونشوف عربية نص نقل ولا نقل في الإناء الكلام ده، ابعت واحد يجيب لنا أكل. اللي راح يجيب أكل قال لك بقى معقولة دول يشاركوني أنا أحط لهم سم في الأكل، وهم بعتوه قالوا يرجع بيقسم الثلاثة على الاثنين ونموته لما يجي. الثلاثة نووا ايه؟ الشمال. بدو حلو النهار ده مات وهم ماتوا بعد ما كانوا. سيدنا عيسى مر على الأربعة وهم ميتين جنب الذهب، الدنيا يعني رمز الدنيا، وقال هكذا الدنيا تصنع بأهلها، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا والعاقبة لل من وحد الله والعاقبة لل ما ردش عليها ليه؟ أقول لك نبدأ بما نمشي برضه، عايزك تضحك كده وتنبسط، قول لا إله إلا الله. راجل بخيل أول، عايزك وأنت مروح تاخد فاكهة وتروق العيال في البيت، بخيل أول ست معاه فلوس ومخبيه ومعيه ما بيصرفش، فقالت له يعني بحبحها أنا السؤال اللي بحبحها ده، أنا من كثر الأكل الفران تاكل في بيتنا، ما توحد الله. قالت له والله الفران بتاكل من الجيران، وما سكنت الفئران في بيتنا إلا لحب الوطن. والسلام عليكم. البنبوني البنبوني لأولادنا، تعالوا ها اهو تعال يا سيد خش.